في إما أن تلحق الركب أو ضياعا بحر اللظى تستجير. صاح الغريب في تلك الديار بصوت حزين كسيل الغدير: يا قومنا ما لكم في سبات، غشاكم ظلام الدجى في الهجير. يا قومنا إنكم في ضلال، في بؤرة الكفر بئس العشير. يا قومنا إني منكم براء، من دينكم شره مستطير. يا أمة بدلت دينها، أضحت تسام ببخس يسير. يا أمة ذللت من عقود، طوعا تساق كسوق الحمير. يا قصعة بين قوم جياع، هل تدفع عنها أيدي الأمير؟ لا تملك أمرها أو خيار، لا منعة عندها أو نصير. استدار الزمان فصار إلى شراك عميم وشاب الصغير. على نحلة الكفر دهرا يقيم، على ملة الشرك قصرا يصير. فيا حرقة القلب عن ديننا، صار حبيس الكتاب المنير. كل الدعاوى لها من يصول، ثباتا عليها في كرب عسير. فداء لما يعتقد ويدين، وفاء لرمز كصبر البعير. فيا حسرتاه على الحق في زمان خلا من جموع تغير. فأين الأبات الغيارى، ومن بنور الهدى قلبه يستنير؟ فهل قد رضيت ركونا إلى دنيا الخنا والمتاع الحقير؟ أو قد تركت ثغور الرجال أرض الوغى، أو لبست الحرير؟ فمن لا يعيش الصراع يذوب، في هيجة البحر زبدا يصير. أخي إما أن تلحق الركب أو ضياعا بحر اللظى تستجير. أخا النهج قم، إننا في هوان، علانا الصغار وصوت الوزير. أخا النهج أنت شعاع الأمل، تعيد النزال كغيث غزير. أخا النهج إن الحياض استبيح، فلا صولة عندنا أو قفير. أخي إننا اليوم مثل العبيد، فلا شوكة عندنا أو زئير. أخي قم نعيد بناء الكيان، على لبنة الحق صرحا يصير. فهل قد تراك تركت السبيل، وألقيت عن ساعديك النفير؟ فمن للعطاء يجيب، ومن يلبي دعاء الغريب الأسير؟ فلست الذي ينحني للعدا، ويرى ضدنا من وضيع حقير. فمن أشرب العز يوما فلا يطيق الهوان وذلا مرير. سراج الطريق ينير السبيل، يسوق الخطى نحو عز كبير. استنار السبيل وبان العطب، وصار الفتى نحو نور يسير. حثيثا لنيل المراد يتوق، بهم وعزم بعين القرير. فإنا وضعنا الخطى في ثبات، فلسنا نحيد أبد عن مسير. ولسنا إذا قد حملنا الهدى خلودا إلى الانبطاح نصير. ستكون جموع تغيض العدا على النهج صفوا بها تستنير. تسوق الخطى نحو ذاك الطريق، سبيل الصحابات قفوا تسير. طريق فريد عزيز السلوك، ينادي الغريب بصوت جهير. هلموا إلى الحق لا تنثنوا، فضوء الصباح أراه ينير. فليس الوقوف على الدرب أو قعود عن البذل فيك جدير. فسيل العدا قد يزيح الغثاء بدفق كبير كوهج السعير. فسر الثبات طلاق السبات، كفاح طويل وخيل تغير. كذاك الدعاء إلى ديننا بحلم وصبر وعلم منير. يا ربنا إننا في هوان، إليك نؤوب بك نستجير. يا ربنا من يجيب دعاء عبد ضعيف فأين المصير؟ إلى الله نشكو المصاب العظيم، قهر العدا وشمات الحقير. في هذه الأرض إما حياة تغيظ العدا أو دماء تطير. تغيظ العدا أو دماء تطير.